باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم اليوم عن تعامل الكاهن مع الخطاه. كنت استلمت جواب واحد بيقول فيه ان كلمه احد الاباء الكهنه وقال له أحد الآباء الكهنة بيقول له إحنا تخلصنا من الشبان المتابين وطردناهم من الكنيسة وجو الكنيسة نضف وبقى عالي العالي، فعايزين نشوف هل هذا التعامل صح ولا غلط؟ هل طرد الخاطئين هو العمل الراعي السليم أم علاج المخطئين هو الوضع السليم؟ في شاب من الشبان طرده أحد الآباء الكهنة فلم يجد وسطا روحيا خارج الكنيسة وتعب لأن الكاهن قد طرده. وهنا أحب أني أشوف إيه موقف السيد المسيح في هذا الأمر. كان الكتبة والفريسيون يطردون هؤلاء الخطاة، وكانوا يلومون السيد المسيح إذا قبل واحدا منهم. ولذلك لما دخل بيت زكى العشار تضايقوا منه كثيرا وقالوا إنه دخل بيت رجل خاطئ. أينما السيد المسيح أجابهم وقال أليس هذا ابن لإبراهيم؟ وقبله إليه وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. وكان السيد المسيح يحضر موائد العشارين والخطاة ويجذبهم إليه، وهؤلاء الكتبة والفريسيون القساة القلوب كانوا هم أيضا تحت الحكم. ففي إحدى المرات السيد المسيح دخل بيت سمعان الفريسي، وسمعان الفريسي قبله في بيته لا لكي يأخذ بركة إنما لكي يراقبه ويحكم عليه. ولما دخلت المرأة الخاطئة التي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قال هذا الفريسي في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة. وبقية القصة اللي موجودة في لوقا إصحاح 7 إزاي السيد المسيح أظهر لهذا الرجل أن هذه المرأة أفضل منه. السيد المسيح قال كلمة لطيفة، قال أنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وقال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وفي إنجيل لوقا إصحاح 15 الفصل كله عن قبول الضالين وفرح الرب بهم وفرح الرب بهم. في لوقا إصحاح 15 السيد المسيح أعطانا ثلاثة أمثلة، مثال منهم عن الشخص الذي ضل عن جهل اللي هو مثل الخروف الضال. والمثل الثاني عن الشخص الذي ضل عن نية سيئة وهو الابن الضال. والمثل الثالث عن الشخص الذي ضيعه غيره، وهو مثل الدرهم المفقود. وأرانا أنه يفرح بالأنواع الثلاثة كلها، سواء الذي أضله غيره، أو اللي ضل عن جهل، أو اللي ضل عن نية سيئة. وأيضا أنقذ المرأة التي ضبطوها في ذات الفعل، وقال للكتبة والفريسيين القساة: من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر. وقال أيضا عبارة لطيفة في نفس لوقا 19، مثل اللي فيه زكى العشار، قال لهم إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، ما قالش جاء يطلب ويخلص اللي ضل ولا اللي أخطأ، قال ما قد هلك. ده الوضع السليم اللي كان به السيد المسيح يجذب كثيرا من الخطاة إليه إلى التوبة، مش معناها أنه يتساهل معاهم ويتركهم في ضلالهم، لا، يجذبهم إلى التوبة، بل يجذبهم أيضا إلى الرسولية. فمتى العشار هو كان واحد من العشارين، واستطاع السيد المسيح أن يجذبه ليس فقط إلى التوبة وإنما إلى الرسولية، فصار رسولا. وهناك فرق بين راعي يختلط بالخطاة ليجذبهم، وبين شخص عادي يختلط بالخطاة فيضل معهم. لازم نفرق بين الاثنين دول. ما تقولش السيد المسيح كان بيخش بيوت العشارين والخطاة ويجلس معهم فأنا أعمل كده، لا، جايز انت تعمل كده فتضل معهم. لكن احنا بنتكلم عن واجب الرعاة، يعني اللي هم في مستوى يستطيعون فيه ان يختلطوا بالخطاة لكي يجذبوهم الى التوبة. وطبعا في سير القديسين موجودة قصص من هذا النوع. لكن مش كل واحد يقدر عليها. أما الشخص العادي فيقف أمامه المزمور الذي يقول: طوبى للإنسان الذي لم يجلس في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وأيضا تقف أمامه الآية التي تقول: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فإحنا بنتكلم عن الرعاة وليس عن الناس العاديين. إذا طردنا الخطاة واتنظفت الكنيسة منهم، طب ما مصير هؤلاء الخطاة؟ ما مصير الذي طردته وشعر إن باب ربنا مغلق أمامه، وما تأثره، وماذا يمكن أن تتركه حادثة الطرد في قلبه من كراهية للكنيسة وللقصوص وللقدام، وشعوره بأنه مرفوض منه؟ فاكر زمان وأنا شاب في خادم في مدرسة الأحد، أن جاءني شخص يشكو من أحد الخدام المتزمتين الصعبين. طبعا في أيامنا احنا كنا بنحلق شعرنا زيرو، يعني ما فيش ولا شعراية قاعدة، بالمكنة كده. مرة في البيت قالوا لي: فات عليك اتنين من خدام مدارس أنبنطونيوس. قلت لهم: وعرفتوا ازاي انهم من مدارس أنبنطونيوس؟ قالوا كانوا راسهم كده يعني. هل إنها على الآخر بالمكنة كده. المهم إن هذا الخادم الكبير التالي كان يقول إن أولاد الله مش ممكن يربوا شعره. فجاني واحد قال لي يعني أنا مش من أولاد الله؟ قلت له من أولاد الله. قال لي يعني شعري ده يمنعني من الملكوت ومن البنوة لله؟ هذا التعبير القاسي كان بيجرح شعور كثيرين. انت ممكن تكلمه برواقه وبلطف وتوصله. الحكايه دي برضو مره حصلت معايا، فاكر ربما تكون سنه 48 49 حاجه زي كده، وكان الفصل بتاعي في مدارس الاحد هو فصل للمدرسين تقريبا، بيحضروه مدرسين مدارس الاحد ومن يرشحون للتدريس يعني. فجاني واحد من بلدة كده من بلاد واكي بحري وقعد معايا ويطلب إرشادي في موضوع من المواضيع، وبصيت لقيت شعره متوضب آخر توضير. كان ساعتها في أيامنا يقولوا في حاجة اسمها الفازلين والبريانتين، معرفش كانوا بيوضبوا بيه شعرهم، معرفش ده موجود دلوقتي ولا لا. فشعره آخر توضيبة وآخر لمعان، وهو بيسألني وأنا بجاوبه، وأنا قعدت أفكر أقول له ولا ما أقولوش. لا أقول، لأن واجب علي أن أنا أنذره وأنصحه عشان يبطل أخطائه، ولا ما أقولوش لأن أنا خجلان منه. الراجل لطيف بيكلمني بذوق، مش أول مرة أقعد معه أجرح شعوره. وفضلت أقول ما أقولش، لا أقول، لا ما أقولش، لغاية ما قلتش. بعدها بأسبوعين لقيت هذا الشخص حلق كل شعره ومن غير ما حد يقول له حاجه، وجد الوسط اللي بيعيش فيه من هذا النوع. فاصبح الوسط نفسه دون ان يتكلم اصبح درسا له، بدون توبيخ، بدون كلمه جارحه. الخطاه عندما يدخلون الى الكنيسه يلتمسون قلبا محبا طيبا يقابلهم بكل ذوق ومحبة وبكل لطف، ولا يحتقرهم ولا يعاملهم معاملة سيئة. لو كان الله يعاملنا نفس هذه المعاملة ما خلص أحد منا. طب ما ربنا عارف عيوبنا كلنا، لكن مع ذلك ما بيطردش أحد من ملكوته. حكاية الطرد من الكنيسة دي حاجة صعبة جدا. طب اللي يطرد ده يروح فين؟ على رأي اللي قال برضو ان الكاهن ده تخلص من مشكلته بانه نظف الكنيسة من هؤلاء، لكن يعني حل مشكلته، لكن ما حلش مشكلة الناس اللي طردهم. وهو واجبه ان يحل مشكلة هؤلاء، لأن الكتاب بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. مش معناها إن إحنا يعني نترك الكنيسة متسيبة من جهة النظام، لا، لكن الرقة في التعامل أمر مهم جدا. الرقة في التعامل أمر مهم جدا. فاكر في الستينات او اواخر الخمسينات مش فاكر، كان في ناس من دمنهور بيجوا يقابلوني، وكان منهم 3-4 دكاترة، وواحد منهم كان بقى ملحد لكن بقى كويس يعني، امن وبقى كويس. فسألت عن سبب إلحاده فقال الآتي، قال وأنا فتى مش عارف عمره 12 سنة ولا حاجة، دخل الكنيسة وعمل شوشرة، فالأسيس مسكه واداله ألمين كويسين، لا مش كويسين، هو اداله ألمين وطارده من الكنيسة. فده بعد كده ساب الكنيسة وبعدين ساب الدين وصار ملحدا. لولا ان فيما بعد قبل برجال دين يكلمونه بمحبة واحترام وبطريقة لطيفة ما كان قد رجع الى الايمان مرة اخرى. لذلك الكنيسة تؤمر ان الكاهن ما يضربش ولا الاسقف. ده في قانون من قوانين الكنيسة على ما افتكر من قوانين الرسل الكتاب الثاني رقم 18 فيما افتكر، بيقول ايما اسقف او قس او شماس ضرب مؤمنا او غير مؤمن اذا اخطأ فليقطع. كلام صعب، لان اللي بيتضرب ده بيشعر ان كرامته قد ضاعت ويشعر انه اهين ويشعر ان الكنيسة لا تحترمه، فجايز يقول طيب بارك يا جامع اللي جات منك وما جاتش مني، فيسيب الكنيسة ويمشي. السيد المسيح علمنا أن نكون مشفقين بالخطاة، لكن ليس معنى هذا الإشفاق أننا لا ننذر ولا نعاقب، لأن بيقول عز وبخ انتهر. لكن الإنسان يعز ويوبخ وينتهر بأسلوب لطيف. يعني بولس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح 20، بولس الرسول في أعمال الرسل الإصحاح 20، هو في إصحاح 20 ده فصل مشهور جدا في الكنيسة، بيختاروه في أعياد الأسقف المطرنة حاجات زي كده. بيقول ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى شيوخ الكنيسة وقعد يقول لهم كذا كذا كذا، ومن ضمنها قال لهم 3 سنين لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل أحد. أنذر بدموع، مش أنذر بألمين ثلاثة أو أنذر بكلمة جارحة، الحاجات دي بتتعب الناس. مرة بعض الناس في المهجر حكولي عن قسيس كان متعب بالنسبة لهم في العظات اللي بيقولها، كان كل عظة مقصود بها واحد معين، يعني العظة متفصلة تفصيل على شخص معين، وهو بيتكلم كلام عمومي لكن الكلام معروف تمام، لدرجة ان ممكن ان الناس يبصوا ويشوفوا مين الكلام ده ايه وقعه على هذا الشخص بالذات. لدرجة واحد قال لي من اللي بيشتكوا منه، قال لي كنا نروح الكنيسة ونقول يا ترى العزة النهاردة على مين فينا، نروح الكنيسة ونقول يا ترى العزة على مين فينا. هذا الجو يفقد الكنيسة روحانيتها ويفقد التأنيب قدرته على قيادة الناس إلى التوبة. يعني المسألة مش مسألة عايز وبخ انتهر يعني خبط في الناس وبس واضرب الإقلام، لا، المفروض بالإنذار والتوبيخ قيادة الناس إلى التوبة. أما إذا قادهم الكلام إلى النفور من الكنيسة وإلى التعب من الواعظ وإلى الشعور بأنه قد جرح مشاعرهم، يبقى العزة لم تأتي بنتيجتها بل أتت بنتيجة عكسية. الحديث عن الإيجابيات أفضل من الحديث عن السلبيات، ومن الضغط في موضوع السلبيات بقسوة. يعني في وعاظ قساه في عظاتهم، وأحيانا يتكلمون بقسوة بتعليم خاطئ. بتعليم ايه؟ خاطئ. يعني واحد يقف ويقول الناس اللي بيوتهم فيها تلفزيونات دول ما يخشوش ملكوت الله، دول ناس لا. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ التلفزيون جهاز يمكن استخدامه في الخير وممكن في الشر، وممكن إنسان يستفيد من الأشياء الخير الخير اللي موجودة فيه ويمتنع عن الشر، لكن سيطرته على وقت الناس واهتمامهم بالأشياء الخاطئة هو ده اللي بيتعبهم. لكن الجهاز في حد ذاته ليس خطأ في ذاته، إنما الخطأ في استعماله الخاطئ. واخدين بالكم؟ ليس الخطأ في الجهاز ذاته أو في اقتناعه، وإنما الخطأ في الاستعمال الخاطئ. وبعدين ينطبق على الناس اللي بيقولوا الكلام ده الآية اللي قالها السيد المسيح في متى 23 عن الكتب والفريسيين، قال يغلقون ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات أمام الناس فلا دخلتم أنتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون بالقسوة. ما ناخدش من الكتاب المقدس آية ونترك باقي الآيات، ما ناخدش كلمة عز وطبخ انتهر ونترك الكلمة التي قالها المسيح تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدون راحة لنفوسكم. فالإنسان ممكن أنه يعز ويوبخ وينتهر ويكون وديعا ولطيفا وهادئا، ويتذكر أيضا أن في ثمر الروح كما ورد في غلاطية 5:23 اللطف والوداعة، اللطف والوداعة. فممكن ينذر، ولكن ينذر في لطف وفي وداعة، كما تعامل السيد المسيح مع المرأة السامرية، هي امرأة خاطئة ولم يجرح شعورها إطلاقا، وبرضو نبهها إلى خطاياها، والمرأة انبسطت جدا بهذا الأسلوب اللطيف وقالت إن هو نبي. وبعدين قالت له نحن نعلم إن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي ويخبرنا بكل شيء، فقال لها الذي يكلمك هو هو، فآمنت به ودعت الناس إلى الإيمان، تحولت من خاطئة إلى مبشرة بالمسيح من أجل لطفه في التعامل معها. اللي بيفتكر أن الكهنوت ده سيف من نار يضرب به رؤوس الناس ورقبهم، ده إنسان مش فاهم غنى لطف الله وطول أناته. غنى لطف الله وطول أناته، لأنه بطول أناته يقتاد الناس إلى التوبة. فأسلوبنا مع الخطاة ليس تجريح الخطاة، أسلوبنا مع الخطاة ليس تجريح الخطاة وليس طرد الخطاة، وإنما قيادة هؤلاء وأولئك إلى التوبة بكل لطف. بس يعني نكون دارسين نفوس الناس ونعرف الخاطي المغلوب من الخطية والخاطي المستهتر في الخطية، نعرف الخاطي الذي يخطئ عن ضعف والخاطئ الذي يخطئ عن لا مبالاة، الخاطئ الذي يخطئ وفي قلبه محبة الله، والخاطئ الذي يخطئ ولا علاقة له بالله إطلاقا ولا إيمان ولا حاجة، وكل واحد له أسلوبه. بيقول الكتاب إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الجميع يخلصون، وإحنا في الصلاة بتاعت ارحمنا يا الله ثم ارحمنا بنقول فيها الداعي الكل إلى الخلاص، الداعي الكل إلى الخلاص، فندعو الكل إلى الخلاص. لكن مش معنى كده أن المستهترين نتركهم ليفسدوا الباقين، طبعا لا. واحد بعت لي بيقول لي ما رأي قداستكم لو أن هناك مجموعة من الشباب لا يأتون إلى الكنيسة إلا لمعاكسة البنات أو لعب الكور؟ ومجموعة من الفتيات تأتي لنفس الغرض وهو الوقوف مع الشباب، ما العلاج لمثل هذه الظاهرة؟ وهل السبب أن دروس مدرسة أحد مهملة وليست شيقة، أن منهج الكنيسة ينقصه الاهتمام بالنواحي النفسية؟ هو يريد يكون عندنا مجموعة من الخدام تتتبع هذه المجموعة ويدهم درس خصوصي، مش عايزين يخشوا الكنيسة تيجي الكنيسة إليهم. شوفوا إيه، فاكر لما كنت بوعظ في القاعة المرقصية اللي هنا دي في الستينات، كان في عيال كتير صغيرين بيجوا وبيعملوا شوشرة، فأحد الخدام تطوع أن ياخد كل هؤلاء الأطفال اللي بيجروا وبيروحوا وبيشوشروا وهنقعد بقى نطردهم، ولما نطردهم نطرد معاهم الأم أو الأب اللي جايبهم تبقى حكاية. مسألة الطرد مش هي الأسلوب السليم. فكان هو يجمع كل الأولاد دول في أوضة من الأوض ويديهم درس ويقول لهم حكاية ويتسلى معاهم ويبقوا هم استفادوا من الدرس والكنيسة استفادت أو القاعة استفادت من خروجهم. يعني احنا استفدنا من خروجهم وهم استفادوا من الخروج أنهم يحضروا درس ولا يخرجون كمطرودين، إنما يخرجون كدعوة إلى فصل من الفصول. أنا فاكر الأخ ده لغاية دلوقتي، هو سافر وراح كندا، لكن ما زلت أذكر عمله الطيب في قيادة الأولاد. وبرضو فاكر أن احنا كنا في كنيسة أنبا أنطونيو زمان، برضو مشكلة العيال الصغيرين كانت بتعمل تعب، فقصاد الكنيسة في أرض فاضية اتعملت مبنى كبير دلوقتي مرتفع إلى فوق، خلينا فيه كنيسة صغيرة للأطفال بحيث الأولاد اللي بيعملوا شوشرة في الكنيسة يتاخدوا ويعمل لهم قداس مخصوص يناسبهم، مفهوش الألحان الطويلة اللي ما يفهمهاش الأطفال، ويبقوا قاعدين في جو روحي ويخلصهم القداس يتعمل لهم مدارس أحد ويبقى جو حلو جدا. عملية العمل الإيجابي النافع بالنسبة لهؤلاء أحسن من عملية الطرد. مسألة الطرد فيها إهانة وفيها قسوة، فيها عنف، فيها استخدام السلطة، فيها عدم طول أناة، فيها قلة حيلة. يعني إيه قلة حيلة؟ سهل جدا إن ولد عمل شوشرة يطرد، ياخد له قلمين، ياخد له كلمة امشي اقعد من هنا، خلص. دي طريقة الشخص اللي باله مش طويل واللي يخبط الخبطة ويفتكر بالخبطة وصل. لكن ما يعرفش ايه ردود الفعل لهذه القسوة تبقى ايه. وانا ممكن اطرد واحد سكت، لكن ايه ردود الفعل للطرد؟ ما جايز اخسر هذا الانسان، وجايز يطالبني الله بنفس هذا الانسان اللي انا خسرته نتيجة القسوة والعنف. تقول لي ده خاطي، اقول طيب ما هو معاملة الخطاة مفروض تكون معاملة غير قاسية. ولذلك ربنا اختار الرعاة بصفات معينة. يعني تقروا في صفات الأسقف والأسيس في تيموثاوس الأولى إصحاح 3 وفي الرسالة إلى تيتوس الإصحاح 1، يقول لك لا يكون غضوبا. لا يكون إيه؟ غضوب. لأن الشخص الغضوب ممكن أن ينفر الآخرين. ونأخذ مثلا من الأمثلة لراعي من الرعاة وموسى النبي. قيل عنه في سفر العدد الصحة 12 آية 3 من الآيات المشهورة اللي بحبها جدا، يقول لك وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. لذلك موسى احتمل شعبا صلب الرقبة، ده ربنا قال عليه كده يعني صلب الرقبة، وشعبا عنيدا متزمرا متمردا. قال عنه الله مددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم. احتملهم 40 سنة وما كان ممكنا أن يحتملهم شخص إلا شخص يتصف بالوداعة واللطف والهدوء والاحتمال وطول الأناء. ده وصل احتمال موسى لهؤلاء الخطاة المتمردين إن لما ربنا أراد أن يفنيهم وقال لموسى في خروج 32 قال له اتركني إن أنا أفني هذا الشعب وأعملك أمة تاني كويسة، قال له ارجع يا رب عن حمو غضبك واندم على الشر. تقول علينا ايه الناس يقولوا علينا ايه؟ يفضحونا، يقولوا اخرجهم بمكر من ارض مصر لكي يفنيهم في البرية. يقول له ربنا يقول له موسى انا هفنيهم، ام موسى يهدئ غضب الله. ده كلام عجيب عن روح هذا الرجل، كلام عجيب. وبعدين يقول موسى يقول لربنا يقول له ان غفرت لهذا الشعب والا امحو اسمي من كتابك الذي كتبته، اما تغفر ليهم لاما ملكوتك ده انا مش اخش واحد. قالك ايه موسى؟ القلب الطيب الذي يحنو على الخطاه، بينما مناسبه خروج 32 دي مناسبة عقاب ربنا للناس لأنهم عبدوا العجل الذهبي، جمعوا الذهب اللي عندهم وعملوا عجل وقالوا دي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. الخطية مرعبة جدا وتحتاج لعقوبة، وكون أنهم يستحقون الإفناء عدل 100%، لكن الرحمة واللطف والتشفع حتى في الخطاة. هنا لم يشفع موسى في ناس أبرار، ده شفع في ناس بعد عدد من المعجزات كثيرة ابتدوا يعبدوا العجل الذهبي. تكون ايتي هنا يضرب لنا الكتاب مثلا في معاملة الراعي للخطاة. معاملة الراعي للخطاة ليس بالعنف ولا بالطرد ولا بالضرب ولا بالإهانة ولا بالتجريح، إنما بالروح الطيبة بالمحبة التي تجذب الآخرين. ده اللي عايزينه يكون في طبع كل كاهن. أطرد واحد يقول له ربنا، يقول له إن غفرت لهذا الشعب وإلا أمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. إما تغفر ليهم لإما ملكوتك ده أنا مش أخش وحدي. ملك موسى. القلب الطيب الذي يحنو على الخطاب، بينما مناسبة خروج 32 دي مناسبة عقاب ربنا للناس لأنهم عبدوا العجل الذهبي، جمعوا الذهب اللي عندهم وعملوا عجل وقالوا دي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. الخطية مرعبة جدا وتحتاج لعقوبة، ويكون انهم يستحقون الافناء عدل 100%، لكن الرحمة واللطف والتشفع حتى في الخطاة. هنا لم يشفع موسى في ناس ابرار، ده شفع في ناس بعد عدد من المعجزات كثيرة ابتدوا يعبدوا العجل الذهبي. تكون ايتي هنا يضرب لنا الكتاب مثلا في معاملة الراعي للخطاة. معاملة الراعي للخطاة ليس بالعنف ولا بالطرد ولا بالضرب ولا بالإهانة ولا بالتجريح، إنما بالروح الطيبة بالمحبة التي تجذب الآخرين. ده اللي عايزينه يكون في طبع كل كاهن. أطرد واحد من الكنيسة، أنت راجل كاهن وعندك سلطان وتقدر تطرد، لكن اللي هتطرده ده هيروح فين؟ هل أنت ككاهن مسؤول عن الأبرار فقط أم أنت مسؤول عن الخطاة أيضا؟ هل أنت ككاهن مسؤول عن الأبرار فقط أم مسؤول عن الخطاة أيضا؟ بل أقول لك إنك مسؤول عن الخطاة قبل الأبرار، لأن ربنا يسوع المسيح بيقول لا يحتاج الأبرار، لا يحتاج الخطاة، ما جئت لأدعو خطاة، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وترك 99 ودور على الواحد الضال. ده الطريقة اللي احنا نسلك بيها. يعني انت مسؤول عن الكل. يعني شوف بيقول ايه الكتاب. السيد المسيح قال للرسل القديسين اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، دي في مرقس 16-15، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وفي متى 28 برضه في آخر الإصحاح قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم. فللخليقة كلها ولجميع الأمم معناها لكل الناس، مش بس للأبرار، بل الأمم والخليقة دول اللي دعاهم إليها كانوا ناس بيعبدوا الأصنام حتى ولا بتوع أديان أخرى، وربنا افتقدهم. أنا ساعات أفكر لو أن ربنا مسك الشيوعيين دول اللي قالوا لا إله وأفناهم كانوا ضاعوا كله. اللي حدث ان فضل صابر عليهم 70 سنة لغاية لما غيروا هذا الحكم الشيوعي. 70 سنة صابر، يعني في ناس منهم ماتوا وهم شيوعيين وكانوا يقولوا ما فيش ربنا ما فيش ربنا، ومع ذلك صبر عليهم، صبر على اليهود لغاية لما دخلوا في الإيمان، وصبر على الشيوعيين، وصبر على الوجوديين، وصبر على الهيبز والبيتلز، وصبر على كل الناس الذين أنكروا وجوده لغاية لما أقتيدوا أخيرا إلى التوبة. طول الأناة على الخطاة أمر لازم، حتى لو طرد الخاطئ لازم يجري وراها على طول ويضم الحضن ويقول له، يقنعه بأن اللي عمله فيه كان من أجل صلحه، المهم يرضيه بطريقة ما. يعني مش عايز أقول أن الكاهن يبقى لا حزم له على الإطلاق أو أنه لا يعاقب على الإطلاق، لا أبدا، ممكن يكون فيه حزم وممكن يكون فيه عقوبة، بس لابد أن الخاطئ يشعر أنه أخطأ لازم، ولا يشعر بالظلم. الشعور بالظلم أمر يتعب النفس، لكن الخاطئ المدلع اللي عايز الكاهن يطبطب عليه ومهما أخطأ يستمر في خطيئته، لا، مفروض يوريه ان الدلع ده ما ينفعش. احنا مش بتوع دلع، بتوع ملكوت الله وبره، بس مش بالعنف، بس ايه، مش بالعنف. والحزم لا يمنع اللطف، والصبر على الخطاه لا يمنع التسيب. يا ريت يكون عندنا فرق في الكنيسة تمشي ورا الثنائيات دي اللي موجودة في حوش الكنيسة. ما احنا عندنا برضو في أمبرويس في ثنائيات من هذا النوع، يعني لا هنطردهم ولا هنسيبهم في ثنائياته، نعمل فرقة كده تروح لهم وتشوفهم يعني قاعدين يتكلموا عن ايه. يعني زي واحد مرة بكلمه في الموضوع ده لما كنت بوعظ في البصرات الجماعية زمان في الستينات، بيسألني عن الحب البريء، يعني وعلى ان ايه المانع ان الواحد يخرج مع بنت وفي حب بريء. قلت له يعني الواد ده لما بيقعد مع البنت في الحب البريء بيتكلموا في ايه؟ بيقول لها ايهما اعظم، الشاروبيم ولا السرافيم؟ يعني الحديث بيبقى ايه يعني؟ فممكن ثنائيات قاعدة في الحوش بتاع الكنيسة، واحد يقول لها نحن نؤمن بالثالوثيات، ويروح قاعد معاهم ويقول لهم يا جماعة ما دخلتوش الكنيسة ليه؟ ما عايزينكم تخشوا الكنيسة وتستفيدوا من القداس، من الألحان، من الوعظ، ويقول لهم كلمتين طيبين يعني. طبعا هيسموه عزول، ولكن الاتهام بأنه عزول سوف يزول بعد أن يدخل روح الله إلى قلوبه. لكن كلمة كم شتيمة يقابلهم بها على طول دي بقى هتنفرهم الكنيسة، تنفرهم الكنيسة، يعني لا يلجأ إلى طردهم ولا إلى شتيمتهم، إنما ممكن يوريهم إن الوضع غلط أو يؤثر الناس، ممكن يقول لهم خشوا الكنيسة مش أصول، أثناء الكنيسة تبقى كده، ممكن إن يمنعوا لعبة كرة خارج الكنيسة، ممكن حاجات كتير يعني بالتنظيم بالتنظيم، إما خدام لإما فرق كشافة لإما ناس روحيين. وهو مش كله يعني، في ناس تلاقيهم صعبين جدا في الاتفاق. أنا فاكر مرة كنت رايح الكنيسة وبعدين واحد جاي يسلم عليا فرح رامي نفسه على الأرض في مطانية، فرح مسك واحد من الحرس ورح رأه أيام. فأنا قلت له إيه اللي بتعمله ده؟ هو بقى يعني خوفا عليا في نظره إن أحد يروح رامي نفسه وعارف الرمية دي وراها إيه، ما هو مش عارف. طبعا الطريقة دي طريقة منفرة، راح صاحبه كتب. احنا ممكن ننظم وممكن نحرس وممكن نحافظ على سلامة الجو، لكن مش بطريقة عنيفة منفرة. يعني ان عملنا فرق للنظام، ان عملنا فرق للنظام تكون فرقا قد أخذت دروسا في التوعية، كيف يحفظون النظام، كيف يتعاملون مع الناس. يعني أنا لما بقول الكاهن ما يستعملش العنف، لا الكاهن يستعمل العنف ولا مساعدو الكاهن يستعملون العنف أيضا، لا هو ولا مساعديه. فالناس اللي يطلب منهم أنهم يحفظوا النظام يحفظوا النظام بطريقة تليق بالكنيسة، والكنيسة لا يليق بها العنف، سواء العنف في الكلام أو العنف المادي الجسداني أو العنف الخاص بالطرد. وما يقولش القسيس ده أنا نظفت الكنيسة. مين قال لك نظفت الكنيسة؟ ما الأشخاص اللي طردوا ما تنظفوش، بل ربما يكونوا زادوا بعدا عن الكنيسة. في ناس يقول لك شوف كلمة الله هي السائد، تقول له ما هي كلمة الله؟ يقول لك المسيح راح طهر الهيكل ومسك كرباج. أولا الكتاب ما قالش إن المسيح ضرب حد بالكرباج، وجايز الكرباج كان للبهايم اللي موجودين هناك، البقر والحاجات دي بتاعت الذبايح، وساعات الكرباج يطرد بدون ضرب، زي مثلا واحد بيقود عربية حنطور يعمل صوت بالكرباج فالحصان يمشي من غير ما الكرباج يجي على جسد الحصان، لكن مجرد الصوت كده. يعني الفرقعة اللي بتعمل بتطرد بدون ضرب. وفي ناس لا يجدون في الكتاب إلا آيات معينة ينتقونها لغرض خاص. وأنا دايما بقول إن الكتاب المقدس ليس مجرد آية، وتكلمت كثيرا عن خطورة الآية الواحدة سواء في العقيدة أو في الروحيات. يقول لك شوف المسيح قال الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون الإيه المراؤون، ويوحنا المعمدان قال لهم أيها الحيات أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، وبولس الرسول قال أيها الغلاطيون الأغبياء، ويقعدوا يدوروا ينتقوا على آيات مفصلة ولا يستعملون من الكتاب إلا هذه الآيات. وإن حب يقولوا إن الضحك غلط ويكتموا أنفاس الناس، يقول لك الكتاب بيقول بكآبة الوجه يصلح القلب، والذهاب إلى بيت نوح خير من الذهاب إلى بيت الوليد. قل يا عم روح أنت البيت النوح على كيفك، لكن ما تخليش الناس كلها في بيت نوح. يعني ما يختارش الواحد الآيات الصعبة اللي ليها مناسبات معينة وقيلت لأشخاص معينين. ومع ذلك يوحنا المعمدان حينما كان يوبخ بشدة كان بيوبخ ناس يؤمنون بأنه نبي ويقبلون كلامه برضا، ولذلك اللي كان بيوبخهم كانوا بيتوبوا. واحد من الآباء بيقول يا ريت عندنا حاضر معانا بعض من الأبهات ممكن من منطقة أمبرويس يكونوا فرق لهذا الأمر في حكاية الثنائيات دي. وساعات في بعض الأوقات وجدوا أنهم غير مسيحيين، مجرد ناس جايين من الشارع ما لهمش دعوة بالكنيسة خالص، و يعني لقوا مكان واسع وفي حتة يقعدوا فيه زي كما لو كان أي مكان عام. يعني على أي الحالات إحنا يعني المطلوب أن يكون لنا أيضا عمل روحي رعوي لهؤلاء المخطئين، عمل روحي رعوي لهؤلاء المخطئين، ليس مجرد عمل تأديبي، ليس مجرد عمل تأديبي، إنما عمل روحي رعوي لهؤلاء المخطئين. لأن ربنا هيسألنا في اليوم الأخير، وجايز يسألنا من دلوقتي برضه، ماذا كان عملكم الرعوي حيال هؤلاء؟ نقول احنا طردناهم ونظفنا الكنيسة منهم. طب وهم نفسهم، افرضوا انكم نظفتوا الكنيسة منهم وهم نفسهم، عملت لهم ايه؟ ثم ايضا جايز لو طردنا هؤلاء ما هيطلع غيرهم برضو، ولا هنتابع سياسة الطرد جيلا بعد جيل؟ نظفنا الكنيسة من هذا الجيل وبعد شهر يطلع لنا جيل تاني ننظف الكنيسة منه ونسلك في سياسة العنف. إذن ملخص الكلام اللي عايز أقوله لكم إن لينا واجب روحي ورعوي حيال الخطاة، ليس هو مجرد الطرد أو التأديب أو الضرب أو العبارات المهينة الجارحة، لا، احنا عايزينهم يحبوا الكنيسة، عايزينهم ايه؟ يحبوا الكنيسة. هل ممكن برضو يكون عندنا بعض النبذات صغيرة روحية نديها لهؤلاء، يعني جذبهم للكنيسة إما بالنصيحة بالكلمة الطيبة أو بأن احنا نديهم بعض حاجات؟ أنا عايز برضو أخلي في صالة الانتظار بتاعتنا دي شوية كتب ونبذات، اللي عايز يجي ياخد منها ياخد. في واحد بيسأل سؤال خارج عن الموضوع لكن هجاوبه، بيقول السيد المسيح قال ها ملكوت الله داخلكم. هو لما بيقول لليهود هذا الكلام يقصد ان لا تبحثوا عن ملكوت عالمي وان يكون لكم ملك على الارض، انما الملكوت الحقيقي هو ملكوت الله داخلكم. في حد عنده أي سؤال في الكلام ده؟ قال الفجائي من خاطئ إلى خادم أمر له خطورته أيضا. هو لو أمكن إن دول يتعمل لهم فصل زي ما قلت لكم على مثل الخادم اللي كان بيجيب الأطفال ويعمل لهم فصل، ممكن يكون فصل للشباب، لكن أعتقد أن كل واحد له ظروف. يعني ساعات ومش ضروري نسيء الظن بالكل. يعني ساعات كنا بنلاقي ولد وبنت قاعدين جنب بعض في منطقة الأمبرويس، وتكون أيام امتحانات وهم قاعدين يراجعوا مع بعض حاجة، وما يكونش في أي خطأ فعلا بينهم وبين بعض. وجايز يكون علاقة خاطئة، وكل ظروف كل واحد له ظروفه اللي بتختلف عن غيره أو بعضها بتتشابه، ويحتاجوا إلى رعاية برضه. يعني حد يمر على دول ويكلمهم ويكلمهم بذوق، وممكن نقول لهم يا جماعة الحاجات دي في ناس بينتقدوها، ويعني ما يلفش الجو الكنيسة كده، اتفضلوا جوه. ما هم جايز اللي بيذاكروا دول ما عندهمش وقت يخشوا يسمعوا عزر، هم عايزين يذاكروا. نعم، يعني كلمة إخصائيين مش ضروري يكون متخرج من كلية فيها تخصص، يعني كل الخدام برضو متخصصين في الخدمة عن طريق الخبرة والعمل، مش ضروري يكون متخرج من كلية من كليات التربية أو علم النفس أو حاجات زي كده، يعني أو خدمة الاجتماعية ممكن أشخاص يخدموا.